كان رسول الله كان يرعي غنم. كان رسول الله ايه؟ يرعى غنم. كان يرعى الغنم. صلى الله عليه وسلم. وما من النبي. صلى الله عليه وسلم كان يرعي غنم. كان يرعى الغنم. وقال عليه السلام: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. جزاك الله خيرا. وإياك. تفضل.